العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول الله جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف هنا استفهام متضمن معنى التعجب والنفي، استفهام متضمن معنى التعجب، يعني لا يكون ولا يتصور ولا يتأتى أن يكون لهم عهد، لأنهم متصفين الخيانة، لأنهم خونة، خانوا الله، فحري أن يخونوا عباد الله، فلا عهد لهم. لكن إذا استشعرنا منهم الخيانة بدون برهان واضح، هل نخونهم ونغدر بهم؟ لا، وإنما علينا كما تقدم لنا أن ننبذ إليهم عهدهم. فالله جل وعلا يقول: لا يكون للمشركين عهد، لا يتأتى ولا يتصور، لأنهم معروفون بالخيانة والغدر. كأن سائلا سأل أو قائلا قال: لما أعلن الله جل وعلا نقض العهود والمواثيق مع المشركين؟ لما؟ نقول الجواب في هذه الآية: لأنهم لا يفون بعهد، نحن إذا أبرمنا معهم العهد نفي لهم وهم يخونوننا، فلذا لا يكون لهم عهد ولا يثبت ولا يستقر. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا من؟ إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. قد يوجد منهم أناس يفون بالعهد ويلتزمون، لأن المشركين ليسوا على حد سواء، ليسوا على درجة واحدة، منهم من يلتزم بالعهد، ومنهم من يصدق في الوعد، ومنهم من يتصف ببعض الصفات الطيبة، منهم من إذا اتفقت معه على شيء لا يخونك ولا يغدر بك بل يفي بما التزم به، ومنهم من هو خائن فاسق. فالله جل وعلا لم يجعلهم على حد سواء، وإن كانوا متلبسين بالشرك والكفر وعبادة الأوثان، لكن من وفى بعهده فهل نغدر به من أجل شركه وكفره؟ لا، استثنى الله جل وعلا من المشركين جماعة عاهدوا عند المسجد الحرام. بعضهم، بعض المفسرين قال: هؤلاء كفار قريش الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية السنة السادسة من الهجرة. وهذا بعيد، لأن صلح الحديبية وقع في السنة 6 من الهجرة، ونقضت قريش العهد في أواخر أو في السنة 7 من الهجرة، وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، في السنة 8 من الهجرة في رمضان، وفتح الله جل وعلا له مكة. وهذه الآية والسورة نزلت بعد ذلك، نزلت في السنة 9 من الهجرة، فليس المرادين بالاستثناء، لأن وقت نزول هذه الآية وأهل مكة قد دخلوا في الإسلام. إذن المراد بهم بعض قبائل من العرب عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم ووفت بالعهد، ومن ذلك بنو ضمرة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووفوا بالعهد، فأمر الله جل وعلا أن يوفى لهم بعهدهم كما تقدم لنا إلى مدتهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما داموا مستقيمين على العهد فلا تأتي الخيانة منكم أبدا، لا تخونوهم. ما داموا ثابتين على عهدهم ولم يحصل منهم خيانة ولا غدر ولا ممالأة ومساعدة للكفار، فأنتم كونوا أكثر وفاء واستقامة منهم، فوفوا لهم عهدهم. وما هذه في قوله فما استقاموا لكم؟ ماذا نسميها؟ يجوز أن نقول عنها إنها مصدرية، ويجوز أن نقول إنها شرطية. تقديرها شرطية، فإن استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ومصدرية مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم أنتم. مصدرية يعني تسبك هي وما بعدها بمصدر استقامة. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين الذين يفون بالعهد. المتقين مطلقا الذين يتقون الله ويتقون محارمه، يتقون الفواحش فيبتعدون عنها، ويحب المتقين في الوفاء بالعهد. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وفي هذا إثبات صفة الباري جل وعلا أنه يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فنثبت لله جل وعلا صفة المحبة. ثم قال جل وعلا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. لا يمكن أن يثبتوا على عهد، لأنهم لا يلتزمون بالعهد فهم خونة، فلا يتأتى أن يستمر معهم على العهد لأنهم خونة، ولأنهم إن ظهروا عليكم لم يفوا بعهد، ولم يراعوا فيكم قرابة، ولم يراعوا فيكم عهدا، ولم يراعوا فيكم مخافة الله، وإن كانوا مغلوبين أظهروا لكم المودة بألسنتهم وقلوبهم منطوية على بغضكم وكراهيتكم وتدبير المؤامرات ضدكم. فبين جل وعلا أنهم إن غلبوا تسلطوا على المسلمين وآذوهم أشد الأذى، ولم يراعوا فيهم جانبا من جوانب من الجوانب التي تستدعي الرحمة أو الشفقة. وإن كانوا مغلوبين أظهروا المحبة والمودة بألسنتهم وقلوبهم منطوية على الخيانة. كيف وإن يظهروا عليكم، يظهروا بمعنى يغلبوا وينتصروا عليكم ويقوى عليكم وتكون الدولة لهم، لا يرقبوا لا يراعوا فيكم إلا ولا ذمة. إلا قيل قرابة، إلا لا يراعوا فيكم قرابة ولا ذمة ولا عهد. وقيل المراد إلا لا يراعوا فيكم الله، لا يراعوا فيكم الله، لا يخشوا الله فيكم، بل يتسلطوا عليكم ولا يخافوا الله فيكم. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. لو ظهروا عليكم ما تلطفوا بكم من أجل قرابة، ولا تلطفوا بكم من أجل عهد، ولا تلطفوا بكم من أجل الله، وإنما سيوقعون بكم ما يستطيعونه من العقوبة. وفي هذه الآية تحريض من الله جل وعلا للمؤمنين على الكفار بأن لا يرحموهم ما داموا على كفرهم مع خيانتهم للعهد. يرضونكم بأفواههم، متى هذا؟ في حال كونهم مغلوبين وتأبى قلوبهم، تمتنع قلوبهم من مودتكم ومن إرضائكم، بل هم يظهرون لكم المودة في الألسن والقلوب منطوية على البغض والكراهية وحريصة على إيقاع الفتنة وعلى إيقاع البلاء بكم. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أكثرهم، أكثر الكفار فاسقون. هل فيهم أناس غير فاسقين؟ الكفر هو أعظم الذنوب وأشدها، لكن مع ذلك مع كونهم كفار بعضهم عنده شيء من الوفاء بالعهد، عنده مروءة، فليس كلهم فاسقون مع كفرهم. ولهذا قال جل وعلا وأكثرهم فاسقون، ولم يقل وهم أو كلهم فاسقون، لأن فيهم من يلتزم بالعهد، وفيهم من يعطف على المرء، على المسلم وعلى غير المسلم، فيهم من يتصف ببعض الصفات الطيبة، فيهم من يصدق بالعهد بالوعد. وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. هنا شراء وبيع، دفع ثمنا وأخذ مثما، أخذ شيء ودفع شيئا آخر، ما هو المدفوع هنا؟ آيات الله، كفروا بها وأخذوا مقابل كفرهم عرضا وحطاما من حطام الدنيا، فهم باعوا الإيمان واشتروا الكفر. والشراء والبيع يطلق أحدهما على الآخر من الألفاظ التي تصدق على الأمرين، يقال اشترى الدنيا بالآخرة، يعني قدم الدنيا وطلبها ودفع الآخرة. ويصح أن يقال في مثل هذا اشترى الدنيا بالآخرة بأن دفع الدنيا عوضا وقبل الآخرة معوضا له، فهي من الألفاظ المتعاقبة. وهؤلاء اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بكفرهم بآيات الله وكذبهم بها عرضا من أعراض الدنيا. ما هذا العرض؟ إما ما يحصلون عليه من مال من الآخرين، أو ما يحصل عليه من منصب، أو ما يحصل عليه من رياسة، أو ما يحصل عليه من وجاهة، فهو قدم أمرا من أمور الدنيا فضله وقدمه على الإيمان بآيات الله، فهم دفعوا الإيمان بآيات الله واشتروا ما اشتروه مما قدموه على ذلك. والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يرد الإيمان ويقبل الكفر من أجل ما يحصل عليه من مرتب أو مال، ومنهم من يأخذ الكفر ويرد الإيمان من أجل وظيفة هو فيها، يخشى إن أظهر الإيمان أن يبعد عن رئاسته هذه. فمن قدم وفضل عرضا من أعراض الحياة الدنيا على الإيمان بآيات الله فقد اشترى هذا العرض من أعراض الدنيا ودفع ثمنه الإيمان بآيات الله، يعني لم يقبل الإيمان ورضي بالعرض من أعراض الدنيا بدلا عن ذلك. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، ثمنا قليلا. قد يشتري بالكفر بآيات الله منصب عظيم، مرتبة عالية، رئاسة عظمى، فلما عبر جل وعلا بقوله ثمنا قليلا؟ يعني من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا مذموم، وأما إذا كان الثمن يسوى ولا قيمة فلا بأس بذلك أم لا؟ لما قال جل وعلا قليلا؟ قد يقول شخص أنا ما اشتريت بهذا شيء قليل، اشتريت به رئاسة عظمى في الدنيا فهذا ليس بقليل، أعطيت مقابل الكفر مئات الملايين فلا لوم علي لأني لم أخذ شيء زهيد وإنما أخذت شيئا له قيمة. والله جل وعلا ذم من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فهل يتأتى هذا؟ لا. ماذا نقول؟ نقول كل ما كان من أمر الدنيا مقابل الإيمان بآيات الله أو مقابل الجنة فهو قليل وإن كان شيئا عظيما في نظر الناس، لأنه لا يقاس عرض من أعراض الدنيا مهما كثر وارتفع وزنه عند الناس، لا يقاس بما أعد الله جل وعلا للمؤمنين في الآخرة بالجنة. فكل ما كان من حطام الدنيا وإن كان عظيما فإنه قليل ويسمى عرضا قليلا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، ويأتي في بعض الآيات عرضا قليلا. وما المراد بالعرض؟ هو الثمن، وكل ما كان من أمر الدنيا فإنه يعرض ثم يزول ويذهب. فصدوا عن سبيله، صدوا يعني منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام، لأن دخول الناس في دين الإسلام يحرمهم من مصالحهم أو يحرمهم شيئا من مصالحهم، فلذا وقفوا في طريق الناس لئلا يؤمنوا بالله. فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء بمعنى قبح، قبح فعلهم وصنيعهم لسخافة عقولهم، قدموا عرض الدنيا على الإيمان بآيات الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. كأن هذه الآية مكررة مع ما قبلها، لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، وهنا قال جل وعلا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. التكرار لفائدة، فالأولى قيل المراد بها الكفار المشركون، وهذه المراد بها اليهود، وهم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لأنهم فضلوا الجاه والمنصب على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أن محمدا صادق كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يرقبون، لا يراعون كما تقدم، في مؤمن، أي مؤمن. وكأن الآية الأولى في الجماعة مقابل الجماعة، وهنا لا يرقبون في أي فرد من أفراد المؤمنين إلا ولا ذمة، إلا قرابة أو الإله، ولا ذمة عهد، وأولئك هم المعتدون المتجاوزون للحد. ثم قال جل وعلا مع ما اتصفوا به من هذه الصفات، قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن رجعوا عن كفرهم وتابوا لله وأقاموا الصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وآتوا الزكاة التي هي من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة لكونها حق الله في المال، والصلاة حق الله في البدن، والزكاة يتعدى نفعها فهي تختلف عن أركان الإسلام الأخرى، الصلاة للمرء نفسه، والصيام له نفسه، والزكاة يتعدى نفعها ويستفيد منها الآخرون. فإخوانكم في الدين، فإن تابوا بعد الكفر وأسلموا وآمنوا انقلب من كونه عدو إلى أن أصبح أخ بسبب إيمانه بالله. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الله جل وعلا يبين الآيات ويوضحها ويدعو إلى الصراط المستقيم ويرغب فيه ويحض المؤمنين على عدم موالاة الكفار وعلى الابتعاد عنهم، ويحث الكفار على الإيمان بالله ويبين لهم ذلك ويرغبهم فيه، وأنهم إن آمنوا عفى الله عما سلف من كفرهم، وأنهم إن آمنوا أصبحوا إخوانا للمؤمنين. فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة الصادقة تجب ما كان قبلها. والله جل وعلا فصل في هذا القرآن أمور الدنيا وأمور الآخرة، فصل ما يحتاجه العبد في دنياه وما يحتاجه لآخرته، وبين وفصل علاقة العبد بربه جل وعلا، وعلاقته بإخوانه المؤمنين، وعلاقته بأهل بيته، وعلاقته بأقاربه، وعلاقته بالكفار أصحاب العهد، وبالكفار المحاربين المعاندين، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، فيتدبرون ويتأملون ويستفيدون من هذا التفصيل، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف ثم بعد ذلك السيف المرهف أين تقف. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد، أي أمان، ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله. إلا كيف يكون للمشركين عهد، ما محل عهد من الإعراب؟ كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ اسم يكون، وأين خبرها؟ 3 أقوال. قيل كيف المتقدمة، وقدمت لأنها اسم استفهام، وقيل للمشركين متعلق محذوف خبر يكون، وقيل عند الله. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الآية: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد الإمام ابن كثير رحمه الله مشى على أن المراد بالمشركين كفار قريش، وهذا قول مرجوح لأن الآيات نزلت بعد فتح مكة. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ففتح الله عليه البلد الحرام. ففتح مكة كان في رمضان بالسنة 8 من الهجرة، ومكنه من نواصيه. وكذلك وقعة بدر العظمى كانت في رمضان، فكثير من الفتوحات الإسلامية كانت في الشهر العظيم المبارك. ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض. عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، من استسلم منهم أعتقه وأطلقه، ومن هرب منهم من هرب بعدما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتح الله له، هرب من مكة فرارا عن الإيمان وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل لهم الأمان لما ضاقت عليهم الأماكن، أرسل لهم الأمان بأن يأتوا وهم آمنون، وصلوات الله وسلامه عليه. بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء، ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول العماد بن كثير يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداتهم والتبرؤ منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأذيلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس الإل القرابة والذمة العهد، وكذا قال الضحاك والسدي كما قال تميم بن مقبل أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم. أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وجدناهم كاذبا بإلههم وذو العهد وذو الإل والعهد لا يكذب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد لا يرقبون في مؤمن إلا قال الإل الله، وفي رواية لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علي عن سليمان عن أبي مجلز في قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبريل ميكائيل إسرافيل، كأنه يقول لا يرقبون الله، والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأكثر. الأول هو القرابة القرابة. وعن مجاهد أيضا الإل العهد، وقال قتادة الإل الحلف. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة فصدوا عن سبيله أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تقدم تفسيره وكذا الآية التي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا أبو جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في كتاب الله. فإن تابوا يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض. وبعد يعني ما بعد هذه الكلمة لا يعتبر من الحديث فارق الدنيا فارقها والله عنه راض. هذه نهاية الحديث. وقول المؤلف وهو دين الله الذي جاءت به الرسل هذا ليس من الحديث. نعم. وبقيه عندي من كلام الربيع بن أنس. يروى أن عكرمة بن أبي جهل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها الله عليه هرب من الإسلام فذهب إلى جدة وركب البحر فرارا يريد أن يذهب إلى أفريقيا فرارا عن الإيمان وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ركب السفينة أتاها الموج وبدأت تتقلب بمن فيها فقال قائد السفينة وحدوا الله لن تنجوا إلا بالتوحيد على عادتهم بالجاهلية كما قال الله جل وعلا عنهم. ولما ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين قال وحدوا الله لعلنا ننجو. فقال عكرمة أخزاك الله وما الذي هرب بي من مكة وما الذي أخرجني من مكة إلا فرارا من التوحيد ارجعني. فأرجعه إلى جدة إلى سيف البحر فإذا بامرأته قد جاءت من مكة ومعها أمان من النبي صلى الله عليه وسلم له إن رجع. فرجع مع امرأته وأسلم وآمن رضي الله عنه وحسن إسلامه وأصبح قائدا من قواد الإسلام رضي الله عنه. أراد الله له خيرا فرجع قبل أن يذهب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.